بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما زالت سورة البقرة تحدثنا عن أخبار بني إسرائيل، وذكرت لنا صنفا منهم وهم علماؤهم، كانوا يكتمون الكتاب ويحرفونه من بعد ما عقلوه، ويكتمون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر به في كتبهم. هذا حال علمائهم. ثم ذكرت لنا الآية الصنف الثاني، وهو حال عوامهم، ومنهم أميون، ليس كل أهل الكتاب علماء، ولكن منهم أميون. ما معنى أميون؟ أصل كلمة الأم ترجع إلى الأصل والمرجع. الأم في اللغة أصلها الأصل والمرجع، فأمه هاوية، أي فمرجعه هاوية، فأم الشيء أصله ومرجعه. ولماذا سمي الأمي أميا؟ أقوى الأقوال في هذا قولان. القول الأول أنه نسبة إلى أمه، فكأنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا كما ولدته. وقال بعضهم لأن الكتابة في الرجال، وكانت قليلة عند العرب في النساء، فمن قيل عنه أمي يعني مثل النساء ما عند علم. إذن هذا القول الأول أنه نسبة إلى أمه، إما من جهة أنه كأنه ولدته أمه، أمي لا يعلم شيئا، أو لأن الكتابة كانت نادرة في النساء، وهذا اختيار ابن جرير. القول الثاني أن الأمي نسبة إلى الأمة، أي عامة الناس، وكان عامة الناس في ذاك الوقت أميون، لا يكتبون ولا يقرؤون. إذن أمي إما من نسبة إلى الأمة أو نسبة إلى الأم، هذا في اللغة. فما معناها؟ الأمي يا إخوة هو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ المكتوب، لا يحسن أن يكتب ولا يحسن أن يقرأ لك المكتوب. قال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب ولا يخط المكتوب. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية، إن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا قال أو هكذا. ما معنى نحن أمة أمية؟ أي نحن أمة لا ترجع في عباداتها إلى ما يكتب ويحسب، إنما نرجع لأمور ظاهرة. طلعت الشمس، انتهت صلاة الفجر، غربت الشمس، دخلت صلاة المغرب، أفطر الصائم، ظهر الهلال، وجب الصوم، علاماتنا ظاهرة يعرفها جميع الناس. فما جعل الله عباداتنا مربوطة بقراءة وكتابة وحساب يصعب ويختلف فيه، لا، بل نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، أي أننا ما نحتاج لهذا في عباداتنا، لأن عبادتنا قامت على الأمور الواضحة التي ما تحتاج إلى كتابة وحساب وتعب في ذلك، يعرفها الجميع. وإلا نحن أمة اقرأ لا شك، لكن هذا المعنى. إذن كيف يكون هؤلاء أميون؟ الجواب لأنهم يعني العرب أميون، لكن أهل الكتاب كيف يكون أميون؟ لأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إذن الأمي في هذه الآية هو الذي لا يعلم الكتاب إلا أماني. أصل الأم قلنا المرجع والأصل، ومعنى أن رسولنا أمي أي أنه لا يقرأ المكتوب ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى هذه الآية أميون؟ أي أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فما معنى أماني؟ من يعرف معناها؟ لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. نعم، فيها أربعة أقوال. القول الأول قال ابن عباس ومجاهد إلا كذبا، لا يعلمون الكتاب إلا كذبا، يكذبون وأنهم ما عندهم علم بالكتاب، فالأمان هنا هو الكذب. وهذا اختاره ابن جرير ورده جمع من المفسرين لأمرين. الأمر الأول أنه لو كان كذبا لقال لا يقولون، لا يقولون الكتاب إلا كذبا، لأن الكذب يعمل أو يقال؟ الكذب يقال. قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانة، الكذب لا يعلم، الكذب يقال. ما فما قال لا يقولون الكتاب إلا أمانة، هذه واحدة. الثانية أنه لو كان كذلك كانت كسابقتها، الآية السابقة أنهم يكذبون ويحرفون، علماءهم يكذبون ويحرفون، وهؤلاء أيضا يكذبون ويحرفون. الأصل في الواو للمغايرة، هذا صنف وهذا صنف، الصنف الأول هو اللي يكذب. طب الصنف الثاني لا شك أنه سيكون يعمل عملا آخر غير الكذب. إذا ما معنى أماني؟ القول الثاني قول قتادة وأبو العالية، قالوا أي يتمنون على الله ما ليس لهم. أماني يتمنى أماني، عوام لا يعلمون الكتاب إلا أنهم يتمنون أمان، وهذا حقيقة قول له ما يؤيده من جهة أن الله ذكر أنهم تمنوا أماني كثيرة. من يذكرنا ببعض أماني بني إسرائيل؟ ها؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أمنية أخرى، نحن أبناء الله وأحباؤه. أمنية أخرى، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يتمنون أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما يعمل سوءا يجزى به. فمعنى أماني أنهم يكثرون من الأمنيات التي ليست لهم، وهذا قول جيد لكن يعرض له شيء. ممكن تفسر الآية لا يعلمون الكتاب إلا أمنيات يتمنونها، استقام الكلام؟ لا يعلمون الكتاب إلا أمنيات، هنا إلا لن تكون متصلة، لأن إيش العلاقة بين الأمنيات ويعلمون؟ ما ثمة علاقة بين علم الكتاب وبين التمني، فتكون إلا هنا إلا المنفصلة ليست المتصلة. لا يعلمون الكتاب لكن أماني يتمنونها، والأصل في إلا أنها متصلة، وهذا الذي أضعف هذا القول. لو قلت أن معنى أماني يعني أمنيات سيكون هنا استثناء منفصل، مثل إلا إبليس كان من الجن، يعني لكن إبليس كان من الجن ليس من الملائكة، استثناء. جاء القوم إلا حمار، يعني جاء القوم لكن حمار ما جاء، هذا يسمى استثناء منفصل. الأصل في الاستثناء أنه متصل، فقولك لا يعلمون الكتاب إلا أمان يتمنونها إلا هنا لم تعد متصلة، وهذا خلاف الأصل. القول الثالث قول الفراء والكسائي، واختاروا ابن تيمية، قالوا إلا أماني يعني إلا تلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، يتلوه فقط، ما يعرف شيء، ما يعرف إلا يتلوه، وهذا مستقيم. الكذب ليس علم، والأماني ليست علم أيضا، لكن التلاوة نوع من العلم. لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، لكن السؤال هل يأتي الأمنية بمعنى التلاوة؟ أحد يعرف آية في القرآن أنه ذكرت الأمنية بمعنى التلاوة؟ نعم، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. إذن هذا قول جيد، لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة يتلونها، ولا يعرف شيء بس يتلو، وهذا يا إخوة يحتاج أن نقف معه وقفة. كثير منا اليوم لا يعلم الكتاب إلا تلاوة، يحقق المخارج ويحسن النطق ويحكم الحفظ، لكن تعال اسأل عن شيء آخر تجد ما معه إلا التلاوة. قال الحسن: أمروا أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوة القرآن عملا. الله أمرك أن تعمل بالقرآن، أنا أعمل بالقرآن، كيف أعمل بالقرآن؟ أنا أتلوه. من قال أن تلاوته هي العمل به؟ الذين يتلونه حق تلاوته أن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويسألون الله الجنة ويستعيذون بالله من النار. التلاوة هي العمل، وليس العمل هو التلاوة. التلاوة ايش معنى تلاوة؟ ها؟ اتباع. تقول فلان التالي لفلان، يعني التابع لفلان، فالتلاوة هي الاتباع. وللأسف كم من أناس جعلوا همهم حفظ القرآن وضبطها مخارج القرآن، ولا تجد القرآن لهم في خلق ولا عمل. هؤلاء يشبهون هؤلاء المغضوب عليهم، عندهم علم لكن ما عندهم عمل. القول الرابع قالوا أماني يعني ظنا، لا يعلمون الكتاب إلا ظنا، وهذا جيد، يعني العلم درجات، منه درجة الظن، إذن هذا يستقيم. لكن ما الذي يرد على هذا القول لا يعلمون الكتاب إلا ظنا؟ ما الذي يرد عليه؟ ها؟ أكمل الآية، قال الله تعالى بعدها: وإن هم إلا يظنون. والأصل التأسيس وعدم التأكيد. الأصل أن القاعدة تقول الأصل أن الكلام يأتي بمعنى جديد، هذا الأصل. فلو قلت لا يعلمون الكتاب إلا ظنا وإن هم إلا يظنون، ما المعنى الجديد الذي حدث؟ والواو الأصل فيها المغايرة. إذن حقيقة القول الثالث قول قوي، لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وإن هم إلا يظنون. وإن هم إلا يظنون، ما معنى إن؟ وإن هم إلا يظنون، ما أحسنت، وما هم إلا يظنون. إن هنا هي نافية معناها ما، وما هم إلا يظنون. وما معنى الظن؟ قال ابن عطية على أصله تجويز أحد الأمرين. ألم نقل أن الظن في القرآن بمعنى الإيقان؟ قلنا هذا، أن الظن في القرآن بمعنى اليقين؟ لا، ما قلنا. ماذا قلنا؟ ها؟ أحسنت، قلنا الظن في الآخرة في القرآن بمعنى اليقين، إذا جاء ظن في أمر أخروي بمعنى اليقين، وهنا ليس في أمر أخروي، فالظن على بابه. تجويز أحد الأمرين، عندهم احتمالات يعني ما في يقين على القرآن أو على التوراة، عندهم شكوك، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى الكتاب؟ أكثر المفسرين قالوا التوراة، لا يعلمون التوراة إلا أماني. طيب إيش تظن أنه القول الثاني؟ ها؟ لا، القرآن لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال إبراهيم النخعي لا يعلمون الكتابة أي الخط، لا يعلمون الكتاب، ما يعرفون يكتبون، أميون ما يكتبون، الأمي الذي لا يكتب إلا أماني، يعني يدعي أنه عالم وهو جاهل، أمي من عوام أهل الكتاب لا يعرف يكتب. لكن هذا قول خلاف قول جمهور المفسرين، لا يعلمون الكتاب أي الكتاب المعهود وهو التوراة، إلا أماني أي إلا تلاوة، وإنهم إلا يظنون يعني وما هم إلا يظنون ويشكون في كتبهم. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا صنف ثالث من اليهود، ليسوا علماء ولكن أدعياء علم. هؤلاء تعطيهم مال يكتبون لك ما تريد. إيش تريد؟ أريد أن الله حرم هذا، خذ هذا كتاب قال الله في التوراة هذا حرام، وأنت ماذا تريد؟ أريد حلال، هات مال وأخذ كتاب، ويكتبون للناس ما يدفعون. فصاروا ثلاث طوائف، طائفة عندها علم لكن حسدا كتمت، هؤلاء علماؤهم، وطائفة أميون يدعون أنهم عندهم شيء وهم ما عندهم إلا ظنون ولا يحسنون إلا تلاوة، عوام، وطائفة أدعياء علم. ادفع وبحسب الدفع تكون الفتوى، بل يكون تحريف الكتاب والعياذ بالله. هؤلاء ما لهم يا ربي؟ قال فويل. ما معنى ويل؟ ويل في اللغة اختلف فيها علماء اللغة، يقول سيبويه ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. إذن تعلمنا فائدة من سيبويه لغوية، أحيانا نقول ويحك، أحيانا نقول ويلك، إيش الفرق؟ إذا إلى الآن لم يقع في الهلكة أشرف على الهلكة تقول ويحك ستهلك، وإذا وقع في الهلكة تقول له ويلك قد هلكت. إذن قبل أن يقع لكنه أشرف على الوقوع في الهلاك تقول ويح، وإن وقع في الهلكة تقول ويل. القول الثاني قول الأصمعي، قال ويل تفجع وويح ترحم، فإذا تفجعت مما حدث له أصابك شيء من الضيق والفجيعة قلت ويل، وإذا أنت بالنسبة لك ما تأثرت لكنك رثيت له قلت له ويح، هذا قول أصمعي. فإذا كان هذا الأمر أثر فيك تفجعت قلت ويلك، وإذا ما ضرك لكنك تترحم لحاله قلت ويحك. إذن هكذا قال علماء اللغة. فماذا قال علماء التفسير في تفسير هذه الكلمة الويل في القرآن؟ ما هو؟ قال ابن عباس الويل في القرآن السعير من العذاب، يعني شدة العذاب اسمها ويل. إذا قال الله فويل للمطففين يعني سيشتد عذاب المطففين، هذا معنى ويل. القول الثاني، القول الثاني قالوا ويل هلاك ودمار، ويلك يعني أهلكك الله ودمرك، ليس سواء في الدنيا أو في الآخرة. القول الثالث قالوا ويل صديد في جهنم، يعني سقاك الله الصديد الذي في جهنم. والقول الثالث قالوا، الرابع قالوا ويل واد في جهنم، جاء في الحديث ويل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، والحديث ضعيف، نعوذ بالله من شدة العذاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يكتبه من عند نفسه ويزعم أنه من عند ربه، وكل هذا لكي يشتري به ثمنا قليلا. لماذا قلل الثمن هنا؟ قولان للمفسرين، ما سبب تقليل الثمن في هذه الآية؟ القول الأول لقلة مدته، لقلة المدة، الدنيا ثانية، لو معك كل شيء بعد فترة ستفنى، إذا ما معك إلا قليل، أنت معك كل شيء لكن استمتعت به فترة قليلة، فالحقيقة أنك معك قليل لأنك ما انتفعت به إلا فترة قليلة. قل متاع الدنيا قليل. المعنى الثاني قالوا قليل المنفعة، حتى لو معك الدنيا كلها ترى الدنيا كلها تنتفع بها انتفاعا قليلا بالنسبة للآخرة، طعام الدنيا بالنسبة للآخرة منفعته قليلة جدا، قصور الدنيا بالنسبة للآخرة منفعتها قليلة جدا، شراب الدنيا بالنسبة للآخرة منفعة، فقالوا قليل المنفعة، وكلا المعنيين صحيح، فالدنيا منفعتها قليلة المدة والدنيا منافعها قليلة الفائدة، فإياك ثم إياك أن تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، والله أنت الخاسر. إنسان عنده جوهرة ثمينة يبيعها بحفنات من تراب أعظم بها من خسارة، فكيف إذا علمت أنه باع جنة عرضها السماوات والأرض بما لا يساوي شيئا؟ انتبهوا، ستستمتع بهذا الذي أخذته لمدة قليلة ثم ستحرم الخير الأبدي، أعوذ بالله أن تفتن السحارة المكارة هذه الدنيا، أعوذ بالله من فتنتها. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لماذا أعاد الله الويل مرة أخرى؟ قال العلماء حتى لا تظن أن الويل لمن كتبه بيده ثم باعه واشترى به ثمنا، بل الويل لمن كتب وويل آخر لمن كسب الثمن القليل، يعني لا يشترط اجتماعهما حتى يكون الويل، فتظن أن الويل لمن كتبه وادعى أنه من عند الله واشترى بهذا ثمنا قليلا، أما إن كتبه وادعى أنه من عند غير الله ليس عليه ويل، الويل على من كتبه وادعى أنه من عند الله واشترى به ثمنا قليلا. لا، كرر الويل مرة أخرى، الويل لمن كتبه وادعى أنه من عند الله، والويل أيضا الثاني لمن اشترى به ثمنا قليلا، وويل لهم مما كتبت، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فويل لمن كتبه وويل لمن كسب به ثمنا قليلا، ولو فعل واحدة فإن الله سيعذبه هذا العذاب الأليم. إذن هذه أصناف ثلاثة لبني إسرائيل، العلماء وأدعياء العلماء والجهال بالعلم. أن تدري لماذا كانوا يفعلون هذا؟ للأسف لأنهم كانوا يزكون أنفسهم، فجمعوا بين الإساءة والأمن، ونعوذ بالله من اجتماع هاتين الخصلتين. الإنسان لما يسيء لكن يخاف قد يتوب، لكن إنسان يسيء ويظن أنه آمن هذه مصيبة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصلاة، هذا كيف يتوب هذا؟ تدري أنهم كانوا يسيئون ويزعمون أنهم شعب الله المختار ويزعمون أنهم أفضل العالمين بعد كل هذه الإساءات، بعد قتل النبيين بعد تحريف الكتب أنت فعلت مصيبة ما فعلها غيرك، إيش أعظم مما فعلت؟ كيف تكون أنت أفضل الناس؟ لا، يفعلون أسوأ الأعمال ويزعمون أنهم أفضل الخلق. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما معنى المس؟ هل هناك فرق بين المس واللمس؟ قال الماوردي اللمس معه إحساس، اللمس معه إحساس، لكن نحن في الفقه نقول مس المصحف ممنوع، لمس المرأة ممنوع، لأن اللمس يعني ينقض الوضوء في قول الشافعية. لمس المرأة، مس المصحف بلا طهارة ممنوع، لمس المرأة قالوا ينقض الوضوء. لماذا قالوا هنا مس وهنا لمس؟ قال لأن اللمس يكون معه إحساس فتكون ثمة شهوة وقد يخرج شيء منه ولا يشعر. وقالوا لن تمس، مش يعني تلمسنا بل حتى تمسنا بس بدون إحساس. شوف لأي درجة الجرأة، ما قالوا لن تلمسنا بل حتى ما تمسنا بس، حتى بدون إحساس ما تمسنا إلا أياما معدودة، يعني أيام يسيرة. وهذا الكذب كانوا يدعونه. في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى خيبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتوا له بشاة مسمومة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود، فجمعوهم له. فقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتكم عن شيء تصدقوني؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قالوا صدقت وبررت، يكذبون حتى في أنسابهم. قال إن سألتكم عن شيء تصدقوني؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في كذبنا في أبينا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مهد الأمر. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها مدة يسيرة ثم تخلفون فيها. قال اخسأوا والله لا نخلفكم أبدا. إذن هذه دعواهم أنهم سيبقون في النار مدة يسيرة، يعني عارف أنه سيدخل النار لكن والعياذ بالله يحدث نفسه أنه أفضل الناس. قال أسألكم عن شيء تصدقوني؟ قالوا نعم يا أبا قاسم نصدق. قال هذه الشاة سممتموها؟ قالوا نعم يا أبا قاسم. قتلت أنبياء، ما هي أول مرة. فقال لهم ما حملكم على ذلك؟ قالوا قلنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت صادقا فلن يضرك. خرجه البخاري. طيب ما ضره؟ إذن هو صادق، هل آمنوا؟ تتعجب من هؤلاء القوم، يعرفون الحق ويعرفون الصدق ويتأكدون بأنفسهم ومع ذلك لا يؤمنون. نعوذ بالله أن نصل إلى هذه الدرجة من العناد والكبر. إلا أياما معدودة، اختلف العلماء كم يوم هذه الأيام. القول الأول أنها سبعة أيام، يقولون لن ندخل النار سبعة أيام فقط. لماذا؟ قال ابن عباس اسمع فلسفتهم، تقول اليهود أن الدنيا 7000 سنة ونحن سيعذبنا الله عن كل 1000 سنة يوما في النار. إذن كم سيعذبهم؟ 7 أيام، يعني 7000 سنة وأنتم مذنبون وسيعذبكم عن كل 1000 سنة يوم في النار. جرأة على الله عظيمة. وهذا رواه ابن جرير بسند حسن لابن عباس، فهو أقوى الأقوال أنهم هكذا فلسفتهم. القول الثاني أنها 40 يوما، مدة يسيرة يعني 40 يوم، لكن ما فلسفتها في أذهانهم؟ القول الأول أنهم قالوا أنها مدة عبادتنا للعجل، عبدنا العجل 40 يوما فسنكون في النار كم؟ 40 يوما. وفي طائفة ثانية في اليهود لا، عندها تفكير آخر وفلسفة أخرى. لماذا 40 يوم؟ قالوا مسيرة جهنم 40 سنة، فنحن نسير من طرفها في اليوم سنة كاملة، نقطع 40 سنة في 40 يوم. يعني هذه تبريراتهم لبقائهم في النار، ومع ذلك يتجرؤون على الله، نعوذ بالله من هذا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا؟ من أين لك هذا الفلسفة هذه كلها لتفلسفها؟ ليش يعني هم ماذا؟ هم خالدون في النار كما سيأتي، لا أيام معدودة ولا شيء، بل لن يخرجوا كما سيأتي. اتخذتم عند الله عهدا، ما هو العهد؟ العهد هو الإيمان به وطاعة رسوله، ما معك عهد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال ابن عباس أي لا إله إلا الله، وهم أشركوا بالله، فأنى لهم أن يخرجوا من النار، والنار لا يخرج منها مشرك. أنت ما اتخذت عند الله عهدا أي لا إله إلا الله، لو اتخذت عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، العهد أن الله لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله، لكن أنتم ما معكم عهد، حتى الله ما يخلفكم عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أم هنا بمعنى بل، حقيقة أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال ربي بلى، ما معنى بلى؟ ها؟ بلى جواب إثبات في سؤال النفي. شو الفرق بين نعم وبلى؟ دعونا نتعلم هذه المعلومة الجميلة. بلى جواب الإثبات في سؤال النفي، ونعم جواب الإثبات في سؤال الإيجاب. بمعنى جاء محمد فقلت نعم، أثبت إيش؟ جاء محمد. طيب ما جاء محمد؟ قلت نعم، أثبت ماذا؟ أنه ما جاء محمد، أثبت النفي. لما قلت نعم أنت أثبت النفي، جاء محمد قلت نعم، إذن أثبت أن جاء محمد. ما جاء محمد قلت نعم، إذن أثبت أن ما جاء. واضح؟ لا أنا أريد أثبت أنه جاء. إذا تريد الإثبات فقال لك ما جاء محمد قلش بلى، بلى يعني جاء. إذن إذا جاءت الجملة منفية وأردت أنها منفية قل نعم، أما إذا جاءت الجملة منفية وأردت أنها مثبتة قل إيش؟ بلى. فهم قالوا لن تمسنا النار إلا إيش؟ أياما معدودة. الجملة إيش؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الجملة إيش؟ منفية. فالله قال إيش؟ بلى، يعني تمسكم النار. بلى من كسب سيئة، ما هي السيئة؟ نقل النيسابوري إجماع العلماء أن السيئة هنا بمعنى الشرك. كيف تخرج من النار؟ أصلا أنت ما عندك عهد بتوحيد الله، أنت مشرك، ولا يمكن يخرج من النار مشرك. بلى من كسب سيئة، السيئة هنا هي الشرك، وأحاطت به خطيئته. ما معنى الخطيئة هنا؟ قال ابن عباس هي الشرك، لأن الشرك هو الذي يحبط الأعمال ويحيط بالعمل، يهلك العمل، الإحاطة الإهلاك، إلا أن يحاط بكم. فالسيئة الخطيئة التي تحيط بك تهلكك تماما هي الشرك، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الخطيئة هنا الشرك، هذا قول ابن عباس، لأن هي التي تحيط بالإنسان أي تحبط العمل عليه. القول الثاني قالوا لا، وهو قول مجاهد وقتادة، قالوا الخطيئة هنا الكبيرة، الذنب من الذنوب العظيمة، كبائر الذنوب، لأن الشرك ذكر قبل قليل، من كسب سيئة يعني شركا وأحاطت به خطيئته، كيف يتكرر الشرك مرة أخرى؟ إذن الخطيئة هنا بمعنى الذنب الكبير، كبائر الذنوب. فما معنى أحاطت به خطيئته الكبيرة؟ ما تجعل الإنسان خالد في النار. ما معنى أحاطت به خطيئته؟ القول الأول على تفسير أن الخطيئة الكبيرة أنها اجتمعت عليه اجتمعت عليه اجتمعت عليه حتى زادت على سيئاته فأهلكت. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى أهلكنه، أو كما في حديث ابن مسعود، خطيئة خطيئة خطيئة خطيئة خطيئة خطيئة حاطت به غلبت حسناته هلك ودخل النار. المعنى الثاني، المعنى الثاني أحاطت به خطيئته فسدت عليه أبواب التوبة والعياذ بالله. الحائط هو الشيء الذي يحيط بالشيء، فهذا الخطيئة أحاطت به فسدت عليه أبواب التوبة، نعوذ بالله من ذلك. أحيانا بعض الخطايا ما يستطيع الإنسان ينفك منها، ما يقدر يتوب أبدا. مصداق ذلك حديث أبي هريرة، إذا عمل السيئة نكثت في قلبه نكتة سوداء حتى تصبح القلوب على قلبين، إما أسود لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. إذن الخطيئة بمعنى الكبيرة، ومعنى أحاطت إما أنها تكاثرت حتى أهلكته من كثرتها، وإما أن معنى أحاطت سدت عليه أبواب التوبة والعياذ بالله فهلك بها مصرا عليها فكان موعودا بالنار. فاحذروا من تتابع الذنوب بعد الذنوب. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى أصحاب؟ أي ملازمون للنار. الصاحب هو الملازم. قال العلماء إن كانوا من أهل الشرك فهي ملازمة خلود ما يخرج، وإن كان من أهل الكبائر فهو ملازمة طول مدة، كأنه صاحب النار من طول مدته في بقائه مع النار صار الناس يقول صاحب النار، نعوذ بالله أن نكون أصحاب النار صاحبها، إما ما يخرج منها وإما طال مكثه فيها حتى صاحبها فترة طويلة ومكث فيها فترة طويلة فصار ينسب إليها. لكن والذين آمنوا بما كفرتم به وعملوا الصالحات مما تركتم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنون الذين عملوا الصالحات التي تركتموها أنتم، هؤلاء هم أصحاب الجنة، اخسأوا فيها لا نخلفكم أبدا، بل نحن لنا الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى بلغنا إياها، لستم أنتم أهل الجنة، الجنة هم المسلمون الذين اتبعوا النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما معنى الصالحات؟ قال ابن سعدي رحمه الله تعالى لا يكون العمل صالحا إلا باثنين، أن يكون خالصا لله وأن يكون على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت كلمة صالحات، العمل الصالح هو ما اجتمع فيه الشرطان، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة، وأن يرزقنا وإياكم الخلود فيها والنعيم المقيم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم.